على الصراط المستقيم حتى نلقاه جل في علاه. وقد قمنا بواجب خلافتنا كما اراد ورتب وضبط وحدد، لا كما عملته الظروف والاهواء والاعراق والاجتهادات والقناعات. اساله ان نمضي في هذه الدنيا على منهج الحق الاصيل المؤصل المؤصل الذي يمضي ومثاله كمثال سفينة النجاة تنادي كل الغرقى هلموا إلي. فهنا الامان وهنا السلامة وهنا الاطمئنان وهنا السعادة. اسألك ربنا ان نمضي اعمارنا القصيرة المحدودة الفانية المؤقتة ان نمضيها في خدمة دينك، وان نتعبدك على ضوابط شرعك، وان نكون كما اردت من اهل الاسلام الحق المتميز الذي يفاصل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والظلم والظالمين والفسق والفاسقين والبدعة والمبتدعين والانحراف والمنحرفين ولو كانوا اباء او ازواجا او عشيرة او اخوانا ولو كانوا ذوي قربى. فإنا براء من كل أحد يضادك ربنا أو يحادك أو يجادلك أو يواجهك أو يصرح بمعصيتك أو يتعدى على حرماتك، فأنت الذي تفصل بيننا وبينهم، فافصل بيننا وبين القوم الكافرين واجعلنا على جادة الهدى وعلى سواء السبيل نمضي حتى نلقاك على سلامة من معتقدنا وتعبدنا وفكرنا واهدافنا، فنحظى بجنانك ونلقى الاحباء محمدا وصحبه. ايها الاحباء، تمر على الامة الان لحظات حرجات واوقات نحسات ومحطات مخيفات يحرق منها ومما فيها قلب الحر الابي الواعي، ويتحسس بعد خطورتها ذاك الذي اشرب قلبه نور الكتاب والسنه، وينتعب الما وانكارا منها ذاك الذي عرف الحق وعلم انه ليس بعد الحق الا الضلال، وان تفني الضلال بأباءة الهدى، وان نطق الضلال بكلام الحق، وان اصطبغ الضلال بالصباغ الجميلة المنونة البهية التي تجلب الانظار وتستحسن حكم الافكار. ان المرحلة التي نمر بها ايها الاحبة ميزان خطورتها، ويجب ان تدركوا ما ساقول، ميزان خطورتها وعظيم خطرها لا تمثل في راقة الدماء ولا في تمزيق الاشلاء ولا في قصف الابرياء ولا في احتلال المقدس ولا في تدنيس الارض، وليس في اي صورة من هذه الصور الدامية، مع انها خطيرة، مع انها في ميزاننا كبيرة، ولكن الخطورة ليست هاهنا. وقد يستغرب البعض فيقول اي كلام هذا، ما هذا الذي يقال؟ ليست الخطورة في ان نقتل، في ان نمزق، في ان تراق دماؤنا، في ان نخرج من الارض، في ان نشرد، في ان نجوع، في ان تهدم دورنا، في ان تحتل المقدسات، في ان تدلس الاراضي وتغتصب، في ان يعلو علينا الكافر ويسيطر علينا الفاجر، ونحكم بقبضة الطغيان العالمي والجبروت الكوني. ليست الخطورة هنا، لا. اما انا فاقولها بملء فمي، لا ليست الخطورة هنا. لماذا؟ لماذا ليست الخطورة هنا؟ لأن هذه الصور وهذه الأمور التي هي تؤلم القلوب وتدمع العيون وتحز في النفوس لأنها بمجموعها أثر عن أصل، أثر أو نتيجة لمقدمة. إنها أيها الأحبة ظهرت بسبب علة واختلال واضطراب جرى في دائرة ما. ما هي الدائرة؟ هي التي أتحدث عن أن الأمة تمر بمرحلة خطيرة حساسة حرجة. أعني هذه الدائرة. ما هذه الدائرة أيها الأحباء؟ إنها دائرة اختلال العقيدة، إنها دائرة الفوضى في حمل الإسلام وتلقيه وتلقينه، إنها دائرة عدم الوضوح، عدم الوضوح في رؤية المسلم سواء عندما حمل الإسلام وأخذه بالوراثة أو البيئة أو الولادة أو بالتلقين المسجدي الغفر أو من خلال الأبواب التي تسمى إسلامية التي هي المحطات، المحطات الفضائية، المحطات التلفزيونية، المحطات الإذاعية. صارت هذه مصدر تلقي لهذا الدين، وصار الإنسان يأخذ من هنا نطفة ومن هنا نطفة ومن هنا خبرا ومن هنا تحليلا، وكلما كان المتكلم أبلغ في عرض فكرته وأكثر بلاغة في شرحها وتوضيحها وتضليل الناس كان الميل إليها أكثر والأخذ بها أعظم. فترى الإنسان عند الصباح يتبنى فكرة لأنه أعجب بقائلها ولبعض دلائله وشروحه، ثم إذا جاء المساء غير قناعاته وغير أفكاره لكي يتبنى فكرة أخرى، خرج علينا بها رجل آخر وأحكم في عرضها وأجاد في تزويقها وتنميقها ثم إرسالها إلى الناس عبر هذه النوافذ وعبر هذه القنوات وعبر هذه الفتحات. إذن إن أخذ الإسلام بشكل فوضوي غير مرتب عقائديا وغير مرتب عباديا وغير مرتب فكريا وغير مرتب أهداف ومراحل وغير منضبط بالإطار الكلي الذي جاء الإسلام من أجله، أي الأهداف الكلية، أي المشروع العام لهذا الدين الذي جاهله أغلب الناس. إن تلقي الإسلام وحمله عبر هذه القنوات وبهذه الوسائل والطرقات أدى إلى نوع من الاختلال في ميزان العقيدة والاضطراب والفوضى في المسير وتحديد الهدف، وبالتالي تجد أن المسلمين يجتمعون في المسجد الواحد بالآلاف. وأيم الله لو أني فتحت خزائن عقولهم لوجدت أن لكل واحد منهم إسلامه الخاص وقناعاته الخاصة وأفكاره الخاصة. يمكن أن يسمع الجميع لرجل واحد، أما التحليل سيكون متفاوت مختلف بناء على ماذا؟ بناء على تلك الرواسب الموجودة، بناء على ذاك التلقي الذي أخذه المسلم وصار يوجده أو صار يعني يضعه في حالة من عدم الاستقرار وعدم اتخاذ القرار. وهو يقول أي المسلم يبرر حالته وما يعاني، يقول إنني أسمع كلاما في هذا المسجد وأسمع كلاما في هذا المسجد وأسمع كلاما على التلفاز وأسمع كلام في الإذاعة وأسمع كلام في المجلس العام وأسمع كلام في لقاء عابر وأسمع، وكلهم ظاهرهم أنهم من أهل العلم أو أنهم ممن نصبوا أنفسهم أو صيار على هذا الدين، وبالتالي أجد أن هناك تفاوتا في الطرح. ففي الوقت الذي أرى فيه الإنسان يصرخ علي صرخة كأنها صرخة ليس في صدر يزأر إذا أريد أن يدمس حماه أو أن يطأ الأرض التي يحكمها ويملكها، وينادي إن المفاصلة بين الإسلام وبين غيره من الملل والنحل مفاصلة جذرية، وهي من الثوابت لا تقبل التمييع ولا التلون، ولا يقبل عند الله إلا الإسلام. في الوقت الذي أسمع هذا في مكان أفاجأ وأسمع غيره في مكان آخر بأن هناك ما يسمى وحدة الأديان، وأن هناك ما يسمى التقارب بين الأديان، وأن هناك ما يسمى أننا كلنا مؤمنون بالله، لا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي وبين بوذي وسيخي وزرادشتي إذا أكمل الموجة. هم بدأوها بما يسمى وحدة أديان لكي يصلوا إلى ما يسمى وحدة الإنسانية. نحن جميعا، وهذا ما نطق به أحد العلماء الكبار في تونس، وأنتم تعلمون من هي تونس وكيف تشن حملتها الضروس على هذا الدين، ولقد جففت منابع الإسلام تجفيفا كليا في قلب محاضن العلم الشرعي هناك، كليات الشريعة وغيرها من مدارس العلم. فلقد غرج علينا رجل يحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وفيما يسمى الأديان المقارنة، لكي يقول بأن أسباب النزاع وأسباب الصراع وأسباب المعارك والحروب التي تجري بين بني الإنسان إنما هي الأديان والشرائع والعقائد. فلو أننا فرغنا الإنسان من مضمونه العقائدي ومما يسمى الدين أو ملة، ثم جمعنا الناس جميعا على فكر الإنسانية، فكلنا بشر وكلنا من بني الإنسان، لكان هذا خير، لأوقفنا هذه المعارك وهذه المجازر. ولقد وجدنا أن هناك من مثقفينا الذين حملوا هذه الفكرة بسرعة وبدأوا يتناقلونها وبدأوا يناقشون بها. نعم، ولما لا يكون الأمر صحيحا؟ لماذا البابا بوش يشن حملته علينا حملة صليبية شعواء لا تبقي ولا تذر؟ لأنه هو صليبي ونحن مسلمون موحدون. فلو أنه خرج من صليبيته ثم خرجنا من إسلامنا لالتقينا على بني الإنسان، فصار هو البابا وصرنا نحن الأبناء المدللون عنده. وما عرف هذا الماكر الذي يتكلم وهو مسلم، يتكلم باسم المسلمين بأنه حتى وإن قبلنا ولقد قبلنا بأننا نفرغ أنفسنا من مضموننا الشرعي والعقائدي والإسلامي، فإنهم هم لن يقبلوا هذا الأمر أبدا، وسيرفضونه وسيتأبون عنه، وسيجدون لأننا نحن خونة لهذه العقيدة وخونة لهذا الدين، وبأنهم هم أصحاب العقيدة وأصحاب الرسالة وأصحاب النصر وأصحاب المبادئ الإسلامية التي يجب أن ينافعوا عنها ويدافعوا ويحاموا ويبلغوها إلى كل مكان. أيها الأحبة، في الوقت الذي بدأت تطع فيه فكرة وحدة الأديان وفكرة التقارب الأديان وفكرة حوار الحضارات وفكرة التخلص من التحسس والتردد بين أصحاب العقائد والملل، في هذا الوقت الذي نحن قبلنا فيه الفكرة وقبلنا مضمونها وبدأنا نتجاوب معها بأقوائنا وافعائنا وحتى منابرنا، مع هو المنابر بدأت تتجاوب معها، وجدنا في نفس التوقيت تماما ارتفعت نسبة التبشير بميزانياته وكوادره ودعمه على مستوى العالم، ارتفعت لأكثر من 22 ضعف. في الوقت الذي بدأ فيه بعض شيوخنا وعلمائنا يطرحون على الأمة الإسلامية فكرة الحوار واللقاء ووحدة الأديان وتقاربها، وجدنا أن الأديان الأخرى رفعت منسوب التبشير بمبادئها وعقائدها، وها هم في كل شارع في هذه المناسبات يوزعون الإنجيل المقدس ويوزعون الكتب والكتيبات والملصقات ويحضرون لسلسلة ضخمة للتبشير بعقيدتهم وإظهار بياناتهم والدفاع عنها ودعوة الآخرين إليها. ما هذا الذي يجري؟ إذن الفكرة المطروحة وحدة الأديان أو تقاربها أرادهم منها التالي: نعم، يمكن أن يتوحد المسلمون والنصارى، ولكن كيف؟ أن يصبح المسلمون النصارى فنصبح جميع النصارى، هكذا يمكن أن يكون وحدة. أتحدى إذا قبل أصغر الشماس لا اقول خوري ولا قس ولا مطران ولا بطر يرفع البابا. اقول اصغر شمس اتحدى اذا يقبل فكرة ان يتنازل عن وضع كلمة الان من ثوابته العقائدية وان في انجيله المحرف المزيف. في الوقت الذي يسارع فيه كثير من شيوخنا الى تبني فكرة ولا مانع لا مانع. الله يسميهم كفار نحن نسميهم الكتاب ليسوا بكفار. الله يضع ضوابط وتواصل بيننا نلغيها ونميعها ونتلاقى على اي صورة من صور التلاقي. نحن ايها الاحبة نحن لسنا دعاة الى ان يثير احقادا او ان نحرك مشاعرات او ان يوجد هناك نوع من الخلاف، ولكن نحن لا نقبل ان قطعت اعناقنا لا نقبل بحال من الاحوال ان يعبط بديننا وان يعبط بعقيدتنا من خلال بعض التوجيه الذي الذين استعدوا ان يبيعوا عقيدتهم واسلامهم لكل احد ولكل الله ولكل الاله حتى يحاسبوا على بعض مكاسبهم ومناسبهم. انا لا نسمح البتة بان يجي هناك تمييز في الحدود الخاطئة بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين الاسلام وبين غيره. ان هناك ثواب مؤثر قد وضعها رب السماء ما وضعت فانا اما انا فكلفني ان ادافع عنها وان احافظ عليها حتى وان نزلت اشفاءنا لريق دمائي. وهذا الذي يجب ان يكون ايها الاحبة. اننا واعظ ايها الاحبة واعظ لاننا تماثلا الذين من قبلنا ودخلنا جحر الضب الضيق الذي دخلوه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى تبعناهم. فلماذا هم لم يتبعوا لنا؟ نحن في اخلاقنا في زينا في اشكالنا في صورنا في نظام حياتنا نظام عملنا في اهدافنا غاياتنا صرنا مسخا عنهم وطبقنا البرامج التي يريدون وجاءتنا حينما جاءوا واحتلوا ارضنا حينما جاء الاحتلال والقى بسوقه على هذه البلاد وبدا يخرب عقل المسلم وخرج وترك وراءه تركه خبيثه يحافظ من خلالها على اننا بقينا نسخا شوها لم نعد الى اصالتنا بعد. اذا حينما نلاحظ باننا تقاربنا نحن معهم على كل المستويات وبدانا نفهم التطور والتمدن والتعصر والحضاره نفهمه من خلال مقاييسهم بل الحضاره هي الاباحيه هي الدهاره هي الفسق هي الفجور. لا يمكن ان يسمى الانسان حضاريا وهذا يردده المسلمون المسلمون يجري الى شوارعه ولكي تجد العجب العجاب الذي يجري الان. لا يمكن ان تصبح حضاري الا اذا تشبهت باليهود والنصارى الا اذا اخرجت نساءك عرايا وفتحت دارك لكل اجنبي يفرد على اعراضك وحريمك بلا غيره كانك خنزير بالجيوش. لا يمكن ان تصبح متمنيا ومتقدما ومتطوعا الا اذا وضعت الدش في بيتك ترحب المتونة والعليا والفساد الاخلاقي الاباحي ويرقبه صغارك وكبارك والا انت متخلف الرجعي. لا يمكن ان تسمى انسانا معصرا ومعاصر الا اذا احتفلت براس السنه الميلاديه وذهبت تقبل يد البابا نور وتاخذ منه الهدايا وتعلق قلوب صغارك وتزرع شجره الميلاد وتزينها في بيتك على انك مسلم. لا يمكن ان تصبح متطور ومتقدم الا اذا خالفت ثوابت واصول دينك وجعلت ثوابتك ظهريه واخترقت اسماء القران في الحلال والحرام وبدات تحت معاني الاخوة واللقاء والحب والتلاقي وبدأت تعبث بثوابت دينك العظيم وتعبث بنصوص قرآنك الواضحة فتحرف الكلمة عن مواضعه. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ لقد قدمنا نحن التنازل ايها الاحباب. لذلك عرفتم حينما قلت لكم بان كل القتل والدمار والقصف هو نتيجه لمقدمه واثر وفرع لاصل وهو هذه الحاله من الانهزام النفسي من رغبه النفس من تقييد الاخرين والسير وراهم والتطبر بهم ومحاوله نصبح نسخ مكرره عنهم. فلما قبلنا هذا ايها الاحباب صرنا ارخص من تراب الارض يطاؤنا كل احد برجله. لما قبلنا هذا ايها الاحباب وما عاد لمقدساتنا وعقائدنا وثوابتنا ورسولنا ووحينا ما عاد له قيمة عندنا. وبدأنا نميئ كل هذا حتى يرضى عنا الآخرون ويرضى البابا بوش وغيره. حينما فعلنا هذا أيها الأحباب صرنا في أنظارهم أرخص المتاع وأخص الناس، وقالوا هؤلاء دجاج ونعاج قد صارت جاهزة للذبح، فبدأوا يقتلون ويذبحون ويخشفون لأنهم يعلموا ما عدنا أمه وما عدنا وحده وما عدنا قوة. والسر الذي كان ننصر به وننصر بالرعب مسيرة شهر بسببه هو العقيدة الصحيحة اضطربت واختلت وما عاد هناك خوف منا. نعم نعم نعم، إن المصيبة الآن هي في عقيدتنا أيها الناس، إنها في عقيدتنا. لقد جمعني لقاء بأحد القدس منذ فترة فقال لي ما تقولون فيما أنتم مسلمون؟ قلت كفار. قال يا رجل لو لطفتها قليلا قلت لم أكون أكثر إنصافا من الله فيك، أنت بمنظاري كافر. ولكن حينما أقول لك كافر هل أخرجت سكين وبدأت بذبحك؟ أنت عند اعتقادي كافر، إن لم تواجهني بعداء أو تتآمر علي أو تخونني فأنت تعيش معي كما أعيش معك، وأنت تساكنني وأنا ساكنك، وأدعوك إلى الله وأتمنى أن تنجو وتدخل الجنة. أما أجي وأقول لك أنت حبيبي وأنت أخي وأنت مؤمن وأنت طيب ونحن كلنا واحد، لا لسنا واحد، هذا خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. لما أقرر أحكام الله سبحانه وتعالى أقررها لأني أريد خيرك. قلت له أضعك أمام ميزانين، تصور أن القيامة قد قامت الآن، تصور أن القيامة قد قامت الآن ووقفنا أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى ومعنا رجل آخر هو الذي خدعك وغشك، فقال خذوه إلى النار. قال الله عزل خذوه إلى النار، فهل سينجيك ذاك الذي خدعك وقال لك في الدنيا أنت مؤمن وأنت صاحب دين ويمكن أن تنجو به ويمكن ويمكن؟ ماذا سيجي عنك تلك المجاملات؟ ذاك الغزل على حساب العقائد ايش ينفعك بعدها حينما تجد النار امامك؟ اما انا الذي صرخت في وجهك ان اتق الله وانت على منهج الكفر وان بقيت هكذا فان الله يقول لك لن يقبل منك وانت من الخاسرين وسترد النار، واقع عما انت وراجع حساباتك وتعال الى الاسلام لكي ننجو انا وانت، من الذي كان يحبك ومن الذي كان يغشك؟ فاطرق الرجل أطرق. قلت له نحن حينما نعلن احكامنا ونعلن قواعدنا ونعلن اصولنا انما هذا الاعلان هو رحمة، هو رحمة. ايها الاحبة ايها الاحبة تعالوا نقف وقفات من خلالها نراجع بعض الامور التي يجب ان نراجعها وان نهتم بها. الوقفة الأولى تعالوا نقف مع أبو أيوب الأنصاري رحمه الله في فتح القسطنطينية حينما كنا نقاتل النصارى الذين هم الروم، وهل تعرفونه أم لا أنتم؟ ووقف أبو أيوب الأنصاري في تلك المعركة في فتح القسطنطينية والجيش المسلم قد تلاحم مع الجيش الرومي وهم نصارى، فخرج رجل من بين الصفوف صفوف المسلمين وغمس نفسه في صفوف الروم، فقال الناس اي الذين هم من المسلمين قال بعضهم لقد القى بنفسه الى التهلكة. فبرز ابو ايوب الانصاري من بين الصف المسلم ووقف يجابه، انتبه انتبه معي الى المسجد الدرامي كيف ان يتم، ابو ايوب مع الصف المسلم، التحام مع الصف الرومي، مفاجأة لأن رجل المسلمين دخل في جموع الروم وحده يقاتل، فقال بعض الناس ألقى بنفسه تهلكة، فيبرز أبو أيوب الصحابي الجليل المعتق بالصحبة يبرز من بين صور المسلمين ويقف وجها لوجه ضدهم أمامهم ويترك الروم وسيوف الروم ومعارك الروم وما يفعل الروم، ما عاد يلتفت إلى ظهره وبدأ يصرخ في المسلمين أيها الناس أيها، هذا وقت خطاب الآن وقت خطاب أبو أيوب، بس انتبه ابو ايوب كان يعرف اين الخطورة. ليست الخطورة في الروم ان تقتلنا، الخطورة في ان تختل العقيدة، الخطورة في ان تختل المفاهيم وتنقلب وتتشرح. وقف يصرخ وهو يعرف ان هنا الخطورة. ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية على غير ما انزلت لها، ولا تلقوا بايديكم من التهلكة اي رددها كل الناس. يبررون جبنهم وعزهم وانهزامهم وقعودهم وثقلتهم الارض وحرصهم على الدكة وطول امرهم فيها. قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية على غير ما انزلت لها انها نزلت فينا نحن معاشر الانصار. لما تم الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وعز الله الاسلام ونصره وعلقى بجراله في الارض، قلنا لبعض من سرا دون رسول الله يا سمح الانصار، نحن استقبلنا المهاجرين وتحملنا وطوقتنا العرب في الاحزاب وفعل بنا وتحملنا وجعنا وصبرنا وقاتلنا وانطلقنا في ربوع الارض، انطلقنا لنقاتل سبيل حتى صار للاسلام حيبة وصار للاسلام دولة وصار للاسلام قوة. فكنا لبعضنا مع كل التضحيات وكل هذا الجهاد وكل هذا التعب، كنا لبعضنا سرا دون رسول الله ما جعلنا نسأل يسمع. لو اننا رجعنا الى اموالنا فتاجرنا بها، ولو اننا رجعنا الى اراضينا فاصلحناها، يعني تركنا اراضي بدها زراعة بدها فلاحة، تركنا اموال بدها شوية تجارة، فصار الاسلام دولة، هاي فتحنا الارض، هاي جيوش منطلقة. قال فانزل الله، يقول ابو ايوب، فلما فعلنا ذلك انزل الله على رسوله آية يفضحنا. يفضحنا، يقول وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فجعل الله عودتنا الى الارض نزرعها والى المال نتاجر به، وتركنا للجهاد هو التهلكة. كيف الامر مطلوب في اذهان الناس؟ كيف 180 درجة؟ الله عز وجل ينزل ولا تلقوا بايديكم التهلكة، يريد بها ان التهلكة هي ترك الجهاد والاستشهاد والعودة الى الدنيا والانشغال بها، والناس يفسرونها عكسها تماما بانها ان تجاهد في سبيل الله او ان تقول الحق لا تخافوا في الله لومة لائم، او ان تحرص على الموت في الوقت الذي يحرص فيه غيرك على الحياة. ومن لمن يدعي حب الجنة وعشقها ثم يتأخر عنها قيد عظمه. رضي الله تعالى عنه يعطى يوم مؤتى ومؤتى انفلك في تربية النصارى لانهم جمعوا حشودهم لغض دولة الاسلام، انهم لا يطيقون ان يكون للاسلام دولة. اعطوه قطعة من اللحم بعد ان قتل بشر وبعد ان قتل كعب، واستلم الراية ابن رواحة فأرهق من شدة القتال 3000 مسلم امامي كان الف من نصارى الروم ونصارى العرب، 100000 مقاتل كانوا من نصارى العرب. ان التاريخ يعيد نفسه ايها الناس، ولكن بطريقة مزورة خبيثة خطيرة. فقالوا خذ هذا العظم واللحم وغم به نفسك او انبتك. فلما نحسه صغيرة سمع جلبة القتال وسمع صرخات التكبير، فنظر الى اللحم ثم القى وقال وما زلت بعد في الحياة وحاجزا من المنافقين اقصدت لا نفسك لتنزلن لتنزلن او لتكرهن ما لي اراك تكرهين الجنة هل انت الا نفسك في سنة. وهذا المسلمان يأكل ثمرات في يده ومنادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلوا الى جنة عرضها السماوات والارض، فيقول اني عش حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة، فيلقيها ويقدم على العدو حتى يقتل رضي الله تعالى عنه، واسأل الله ان يحشرنا معهم. ايها الاحباب، ان الذين فسروا ان الاقدام على الله وان الجهاد في سبيل الله وان كلمة الحق في زمن الله الحق فيه وبدلة الامة ما عادت تعرف طريقها، ان الذين يعتبرون ذلك انه من التهلكة كذبوا لو قالوا انهم يعرفون الله، وكذبوا لو قالوا انهم يحبون الجنة، وكذبوا او لو كانوا انهم يحرصون على صحبة الاحباء محمد وصحبه. انما هؤلاء ينصر بالجورج بوش وطوني بلير وبالاسطوري يريدون ان يصاحبوا بارلان، يريدون ان يصاحبوا عباد الدنيا وعشاق شهواتها. واين الله؟ لو صدقوا الله لما كان هذا حالهم، ولما كانوا معاني القران وجعلوا الجهاد الذي هو نجاه وعزه تهلكه وطلبوا معايير. وقفت منها ابو ايوب، ترك الجيش المسلم وبدأ يصرف فيه، يصحب افكاره، يصحب خلله العقائدي، لانه يعتبر بان الروم اذا مزقوا كل الجيش المسلم فهذا طيب لانهم الى الجنة شهداء لا خسارة. اما اذا اختلت عقيدة واضطرب المفهوم وانعكس الذكر ايها الاحباب، وصلنا نمشي على الامزجة والاراء بعيدا عن ضوابط الكتاب والسنة، هنا الهلاك، هنا الهلاك، هنا الهلاك، هنا الزوال. وكل ما نرى من اثار ايها الناس انما هو بسبب هذه الدائرة التي اختلت في حياتنا. الوقفة الثانية مع دلح وزير الخارجية الامريكي في حينها يكتب في مذكراته، اسمع وانتبه واعقل وافهم، يقول: واننا الان شعوب نصرانية انجيلية نعاني من ازمة خطيرة. ولكن ما هي هذه الازمة؟ تبعها من كل الكلام بالحرف. نعاني من ازمة خطيرة، ولكن ما هي هذه الازمة؟ يقول: انها ازمة بلغت خطورتها الى درجة بان جميع السياسيين مهما بلغت قدرتهم لا يستطيعون ان يعوضوها، وان جميع الدبلوماسيين مهما عظمت كتمتهم يستطيعون ان يحلوها، تجد لها حل، وان جميع العلماء مهما بلغوا من الاختراعات والاكتشافات لن يستطيعوا ان يحركوا فيها قيد الملة. ازمة خطيرة. وان جميع الخنازير مهما بلغت قوتها وفتكها لا يمكن ان تعوضها، انها ازمة الايمان الصحيح بالمسيح. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. البابا بوش لماذا يصنع عين الحمية؟ لماذا؟ لقد تعاقب 7 حكام على الولايات المتحدة، عد من بوش ورجع على 7، 7 حكام كلهم انجيليون صليبيون متعصبون يؤمنون بخرافة التلمودية اليهودية وكانوا من اقوى انصارها، ويؤمنون بان عودة المسيح وقيامته الثالثة قد اقتربت وما عاد بينها وبين الناس الا فترات، فهم كل هذا الذي يفعلونه تمهيدا لظهور المسيح وقيامته على زعمهم الباطل. ايها الناس، حينما يقول جلس والسياسة والمخترعات ولا الدبلوماسية ولا القنابل ولا الاسلحة ولا اي شيء يحل ازمتهم ازمة الايمان، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ اعذروني اذا قلت بانني اقتبست هذه الحقيقة من دلس والان اسمعها للامة بساستها ومفكريها ودبلوماسيها وعلمائها ومخترعيها. نعم، ان ازمتنا الان هي ازمة الايمان الصحيح القوي بالله، انها ازمة الايمان المضطرب الذي دبت فيه الفوضى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيجب ان ننتبه لهذا، يجب ان ننتبه. نحن امة صارت مائعة، نحن امة صارت هشة، نحن امة مسمى امة مجازا، نحن امة قد تحولنا الى قطعان بالمجان تساق كما يريد لها جسارها. نحن امة ايها الاحباء، نحن امة نحتاج مرثية في ساعة احتضارنا قبل ان نستيقظ وننتبه. الوقفة الثالثة مع جورج دبليو بوش حينما قال: سنشنها حربا صليبية او حملة صليبية. هذا الذي انا لا اسميه رئيسا، انما اسميه بابا، لانه وان اعتذر وقال مصحوبة باللفظ فهو لم يعتذر ولم يقل مصحوبة بالصواريخ والقنابل والطائرات. فماذا ينفعني اذا اعتذر بلسانه ثم قصفت طائراته؟ وماذا ينفعني اذا اعتذر باللسان وانسحب منها وفعله في الليل والنهار واكد انها صليبية سنة علينا؟ ماذا ينفعني اذا زار المركز الاسلامي في امريكا لانه مركز اسلامي امريكاني مؤمرك بكل ما فيه ثم اتقف افغانستان المسلمة او فلسطين الذبيحة الجريحة؟ نزور مركز يهدم دولة مدير دولة كاملة. اننا بلغنا من هشاشة الفكر والسذاجة والحماقة الى درجة صار يضحك علينا ويعلف لنا من ذقوننا. وللأسف ايها الاحبة، لماذا يشن جورج بوش هذه الحملة المستعرة الشعواء على الامة الاسلامية؟ لماذا؟ تعالوا معا نراجع مسألة تاريخية قريبة ليست بعيدة، قريبة ليست طويلة. ان هذه الحملة الصليبية الجديدة التي تشن على الامة الاسلامية ايها الاحبار هي نتيجة بعدين اثنين حكمت او حكما علاقة الصليبيين بالامة المسلمة. وانتبه لما اقول لاني اريدك ان تكون واعيا، اريدك ان تكون واعيا فطنا تعرف ماذا يجري حولك. البعد الاول ايها الاحبة هو بعد تاريخي ينبع من حقد الصليبية التاريخي على هذه الامة المسلمة منذ لحظة نشوئها. نعم لو انكم جميعا رجعتم الان الى ابسط كتاب من كتب السيرة النبوية، اي كتاب بين ايديكم توفر، واقرأوا عن غزوة مؤتة وغزوة تبوك، ماذا كان الدافع اليهما ولماذا قمنا بشن الحملات المتلاحقة بعدها على الروم؟ لقد كانت غزوة مؤتة وغزوة تبوك رد على عدوان ومحاولة جهنمية ومخطط شيطاني خبيث برمجه الصليبيون النصارى في حينها لاستئصال الامة المسلمة والقضاء عليها والقيام بسلسلة خيانات وقتل ومجازر وتصفية للمسلمين وبعض ولاة العمل الاسلامي الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله ان الذي يعود ويقرأ لماذا كانت مؤتة وقاتلنا من فيها، ويقرأ لماذا كانت تبوك وقاتلنا من فيها ونتائج المعركتين والنظر في التحليل الدقيق لأسبابهما والنظر في آثارهما ليكتشف اكتشاف بأن هؤلاء يحقدون على هذا الدين من لحظات تشكيل دولة الإسلام الأولى الفتية في المدينة المنورة. والأقصد معكم فترات تاريخية لأننا ما عدنا ندرك بفلسفة التاريخ البعيد والناس تريد تاريخ قريب. أيها الأحبة، إن حقبة الصليبية تمثل في التاريخ القريب بشن سبع حملات صليبية متعاقبة متلاحقة احتلت 99% من مساحات العالم العربي والإسلامي. سبع حملات متلاحقة توجد بعد صراع دام 200 سنة بين القوى الإسلامية التي بدأت تتشكل ردا على هذه الهجمات والحملات وبين تواجدهم المحتل لأرضنا. بعد 200 سنة من الصراع توج بانتصار ساحق للأمة المسلمة بقيادة البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في معركة عطين، ثم بدأ يسوقهم أمامه سوقا حثيثا إلى أن رحلهم عن أنصارنا وعن أراضينا وبلادنا. فلما اندحروا أمام تشكل هذه القوى الإسلامية والتي ما قامت من فراغ لان اغلب الناس يظنون ان صلاح الدين صفرة. الناس نامت في الليل صليبيين معتلين استيقظوا الصبح طلع صلاح الدين حرر لنا الارض. هكذا يظنون ان صلاح الدين لم يظهر الا بعد 70 سنة من التخطيط المتواصل ايها الاحباب وظهوره. ان صلاح الدين لم ينتصر في حطين الا بعد ما يزيد عن 25 سنة من التحضير المستمر ومن خوض معارك جانبية ومعارك هامشية هنا وهنا الى ان وحد بلاد الشام ووحد معها مصر ثم انطلق بحملته ضد الصليبيين. ان صلاح الدين لم ينتصر بين عشية وضحاها، لقد اعد له عماد الدين ثم رتب له نور الدين محمود الشهيد ثم بدأ صلاح الدين بالبروز، وبعد سنوات طويلة طويلة حقق الانتصار بعد دفع براءة فادحة من خيرة شباب هذه الامة الذين جاهدوا واستبصروا واستشهدوا. والذين ينتظرون القائد الفذ او البطل الاسطوري الملهم حتى يبرز من جوف الظلام او من رحم الغيب او ينزل من السماء او يخرج من تحت الارض فيحقق لهم النصر الاسطوري المنشود المعروف، هؤلاء واهمون، ان المسألة هي قضية امة باسرها وكاملها. فاذا بعد 7 حملات اعقبها 200 سنة من الصراع بين الهلال والصليب طردت بانتصار صلاح الدين، خلى الصليبيون هاربين ثم عادوا. انتبه ايها الحبيب، ثم عادوا في اواخر القرن 19 وشنوا حملتهم الصليبية 8، شنوها على الخلافة الاسلامية العثمانية واطلقوا عليها ما قرؤوكم اياه في التاريخ وسموه المسألة الشرقية، ترك الرجل المريض وتوزيعها بين الدول الغربية، انها الحملة الصليبية 8 التي جاءت فازالت خلافتنا وغيبت شريعتنا وبدأت تضع برامج لتضليل اجيالنا وعدم السماح بعودة صلاح الدين جديد. انتبه التركيز هنا، هذه الحملة الصليبية 8 التي بدأت اواخر القرن 19 بقيت مستمرة الى ان جاءت ظهور الاستعمار الحديث. اما اتكلم لكم بالمنطق التاريخي الذي تعرفونه ودرستموه في مدارسكم، جاءت ظهور ما يسمى الاستعمار الحديث، فجاءت فرنسا ودخلت سوريا ولبنان ودخل غور الى قبر صلاح الدين وركله برجله وقال يا صلاح الدين قم فلقد عدنا ها نحن احفاد الصليبيين. الله اكبر. في نفس الوقت كانت بريطانيا تدخل بالقدس ويدخل الجنرال الليبي الى ساحة الاقصى ويرفع صوته وسجل التاريخ والعالم حفظ الا الامة الاسلامية ما حفظت. الان انتهت الحروب الصليبية، الان انتهت الحروب الصليبية، بعد تاريخي مملوء بحقد الصليب على هذه الامة. ايها الاحباب، فلما جرى ذلك بدأت تتشكل طلائع المقاومة وبدأت ومضات الجهاد تتحرك في الامة بدماء الاحرار، كان منهم القسام السوري الذي انطلق الى فلسطين ولم يفرق، لم يعترف بحدود سيتسبيكو، ذهب الى احراش يعبد وفجر الجهاد بدمه ودم اعداد قليلة من اخوانه، ماتوا ولكن احيوا الامة بموتهم، اشعل في الامة ما يسمى شرارة الجهاد في سبيل الله. بدأت المقاومة تبرز من هناك، بدأ الاعداء يحاولوا ان يفرغوا هذه الامة من كل مضمون عقائدي يمكن ان يثمر حالة مجابهة او مواجهة او ما يسمى عندهم حالة العنف. بدأوا يفرغون هذا من خلال فتح ابواب الشهوات والملذات وغزو العالم العربي والاسلامي بكل انواع متع الدنيا واجلال الناس بها والرفاهية ومحاولة تأويل الناس الى قطعان تسكل الى الارض ولا تهتم. بدأوا يفصلون بين اجلال الامة يقيمون الحواجز الحدود المصطنعة. بدأوا يفقدوننا الاحساس الاسلامي ببعضنا والاحساس العربي ببعضنا. بدأوا يحركون النعرات والقوميات. بدأوا يحركون ايها الاحباب المشاكل والمشاحن والشحناء بين العشائر بين القبائل. بدأوا من اجل ان يشغلون بانفسنا ويطفئوا فينا جذوة الاسلام ووحدة الاسلام واخوة الاسلام. وبدأوا يسعون الى ان لا يسمحوا لعودة صلاح الدين جديد. هذا هو المؤتمر التبشيري العالمي الذي انعقد في باريس في اواخر السبعينات. وكان الذي يديره المستشرق الخبيث جيب والذي القى كلمة قال فيها يخاطب الالاف المؤلفة من قادة التنصير والتبشير في العالم وقادة الدول الكفرية السياسية الذين يتفقون معهم في الخطة ويدعمونهم. قال انني لا اخشى على حضارتنا ولا على وجودنا من الخطر البلشفي ولا خطر الشعوب الصفراء اي الصين واليابان وغيرها. ولكنني اخاف على الحضارة والبلاد من قوة نائمة رابضة خلف شطآن المتوسط انه العملاق الاسلامي الذي اذا تحرك واستيقظ فيضم او يضع قوى الشرق والغرب تحت ابطيه وتحت جناحيه. فقال له الناس ولكنهم اي المسلمون مشهورون بخلافاتهم نحن اوجدناها ونعمقها ولم نسمح لهم ان يستيقظوا وينتبهوا لنا وما نفعل ونخطط. قال كل ما اخشاه ان يخرج من بين صفوفهم صلاح الدين جديد ينبههم يوقظهم يوحد خلافاتهم ويوجهها الينا. واني لا ارى بفضل الله بان سوريا بدأت تأخذ هذا الدور على كل المستويات وبان بلدنا باذن الله الواحد الديان ان ادركت بعد المخطط الكفري وان ادركت بعد هذا التحذير الذي يلقيه امثالنا واستمرت على نفس الخطى التي تنتهجها الان من خلال مواقف وتصريحات عبر قادتها وسياستها وعبر الاحرار من علمائها لا علمائها. اذا فعلت ذلك ستملك الراية هي ومنها سيبرز صلاح الدين الجديد ومنها ستنفلق قافلة الحق والجهاد كما بينت بشرح تفصيلي وذكرت النبوءات القرآنية والنبوية في محاضرة سابقة لي بعنوان بلاد الشام محضن جيل الملحمة. ايها الاحباب نتعامل مع هذا من خلال هذا البعد الاول بعد الحقد الصليبي التاريخي الذي يمارس علينا. فلما رأى الصليبيون الان بانهم لم ينجحوا في اطفاء جذوة الجهاد وكثرت رايات الجهاد وولدت هنا وهناك وبدأ كثير من شباب الامة يبيعون الدنيا ويعشقون الموت وبدأوا يتحركون بمنهج جهادي واضح جعل السلاح هو اسلوب الحوار الوحيد مع الاعداء والجزارين. لما رأوا ان الامر افلت من ايديهم ولم تنجح المحاولات الهادئة ولا المخططات الصامتة ولم تنجح كل الوسائل الخبيثة التي مارسوها وكل الاغراق الامة في شهوتها وفتح ابواب المغريات عليها لما وجدوا ان كل ذلك لم ينجح وانه كاد الامر ان يخرج من ايديهم بدأوا يبحثون عن مبرر لتحرك عسكري واحد يسمعون به ابنابهم واجيالهم وكلابهم من بني الاسلام والعروب ويوظفونهم معهم لسحق الحركة الاسلامية الجهادية والصحوة المرشدة الثورية في العالم الاسلامي وقضى عليها والاجهاد عليها. فتحرك جورج دبليو بوش مستخدما احداث 11 سبتمبر ايلول الابيض عندنا والاسود عندهم. استخدم هذه الاحباب لبعض مركز التجارة الذي اسأل الله ان لا يبنى ثانية وبعض الانسجون الذي اسأل الله ان يدمر كليا ويلحق به البيت الابيض وكل رموز التي تخطط على معصيتها لكني ستقصر إني زي ومجلس العروب كريم وغيرها. أسأل الله أن يتلقوا ضربات مجيئات في قريب العاجل. حينما وجدوا أن هذه الأحداث هي فرصة لا تفوت تحركوا بجيوشهم وأساطيلهم لتحقيق هذه الأمة المسلمة ومظاهر العزة والكبرياء على مستوى الأفراد والجماعات والدول. فكل دولة تحتمل مكالمة شرعية فهي إرهابية تحت خطاب الإرهاب إرهابية يجب أن يفكر وجودها. وكل جماعة تحامي عن أرضها وعرضها والعدو احتلها فهم إرهاب. حماس إرهابية والجهاد إرهابية وفصائل المقاومة إرهاب والذين يطالبون بحقهم الشرعي في مندناو إرهاب وجبهة مورا إرهاب والجماعات الإسلامية التي بدأت تطالب بما لها في اندونيسيا ثم طالب النصارى هناك وأخذ استقلالهم الكامل صاروا إرهابيين. أيها الأحباب إرهاب وأفغانستان المسلمة التي تدافع عن أرضها لن توسع دائرة شيء إنها أرادت أن تقيم الإسلام على أرضها لن تعتدي على أحد. إلا أفغانستان الهند هي التي غزتها فحاربت الهند لأنها غزتها. حاربت البريطانية لأن بريطانيا هي التي غزتها. حاربت روسيا لأن روسيا هي التي غزتها. وتريد أن تقيم الآن مشروعها الإسلامي وهي أمريكا تحاربها وتقتل صغارها وكبارها وشيبها وشبابها. لماذا؟ تحت ستار الإرهاب؟ لا، لأن أفغانستان صارت تمثل في أذهان الكثير من المسلمين المشروع الجهادي الذي بدأ يسري حاله إلى الكثير الكثير من أبناء هذه الأمة في كل مكان وبدأت ترفع مشروع توحيد جبهة الجهاد العالمية ضد ما يسمى اليهود والصليبيين. نعم، لأن أفغانستان رفعت هذه الرأي وبدأت تتوعد اليهود ونحن قادمون والجهاد القادم في فلسطين. تحرك اليهود وتحرك النصارى الصليبيين لضرب الإسلام في كل مكان وللقضاء عليه قضاء كليا. أيها الأحبة، يجب أن نفهم هذا البعد التاريخي بتسلسله إلى هذه اللحظة. فالذي يجري الآن هو حرب على الإسلام والمسلمين لتنويمهم من جديد، لأن البعض منا رفع رأسه ولا يجوز لنا أن نرفع الرأس. لأننا استيقظنا ولا يجب أن نستيقظ، يجب أن نأخذ الحقن الأمريكية من جديد وننام. إن لم يكن رغبة فرغبة، وإن لم يكن بهدهدة السرير يهددوننا منذ زمان ويغنوا لنا بالموسيقى الهادئة الكلاسيكية لكي ننام. إن لم ينفع الهدهدة فإذا فلنهد عليهم ديارهم ومساكنهم، يجب أن يعودوا إلى موتهم ونومهم. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني الذي يعاملنا الصليبيون به هو الخوف الحقيقي من عودة الإسلام إلى ساحة العمل العالمية على كل المستويات، وهم لا يقبلون. وإن منطقة فرعون ما زال يحكم، إن فرعون كان يقول لمن حوله أنا ربكم الأعلى، وإن أمريكا تقول للعالم العربي الإسلامي أنا ربكم الأعلى. ولكن الفرق بين فرعون موسى وفرعون عصر أمريكا فرق بسيط جدا، هو أن فرعون موسى حارب ولم يطلب، طلب من الناس أن يعبدوه لكن لم يطلب منهم أن يحبوه. أما نحن فأمريكا فرعون عصر تحاربنا تقتلنا تتآمر علينا تكيل بمكيارات في قضايانا. وبعد كل هذا يجب أن ننظر إليها إلى نظرة السيد المحبوب الذي يجب أن تتعلق قلوبنا به ويجب أن نحبه ولا نبغضه أبدا. إذا هناك مسلم يبغضها فاقتلوه، قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. يجب أن تحبوها فوق كل الذي نفعل بكم. نعم، هذا هو المنطق الذي يراد. لذلك أيها الأحباء، ثم أن موسى استخف قومه فأطاعوه، أيضا لقد استخفت أمريكا بأقوامنا فأطاعوها وبدأوا يصيرون في سياستها. إن فرعون قال في حينها أراد أن يثبت أولا ديمقراطيته فسمح بالحوار لموسى فحاوره فقال عندي قوة، فجمع السحرة. فلما حاجه موسى دخل السحرة في دين الله، فإذا بفرعون يترك كل الديمقراطية ويكشف القناع عن وجهه ويعود للتجبر والتكبر والثور ويقول او قتلا او صلبا، ثم ينادي في القوم تذيعوه بقول اعلامية انهم لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون. ذرون يقتل موسى ومن معه، ذرون اللي اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ان امريكا تقول نفس الامر، تقول عن جماعات الجهاد في العالم انهم لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون، ويجب على كل الاقوام ان تكون معنا. فاستخف الاقوام فاطاعوه وبدأوا يصفوا عمل الجهاد في كل مكان من العالم، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهدف امريكا تعيد منطقة الفرعون. اقتلوا الارهاب، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض المساد. هذا الارهاب. الاسلام دين التسامح، دين الحب، دين الوداد، دين المحبة والإخاء. من أين جاءوا بهذا الجهاد؟ من أين جاءوا بالمقاومة؟ من أين جاءوا بهذا الذي ينادون به ويريدونه؟ إن الإرهاب يبدل دين الناس، فعلينا أن نخبره. وما هو الإرهاب؟ إنه الإسلام الحق الذي يريد أن يبغى الإسلام المزيف ويعيد الأمة إلى أصالة إسلامها وعقيدتها. أيها الناس، هذا البعد الثاني من خوف الغرب من عودة الإسلام إلى ساحة العالم لكي يظهر بقوة ويحكمها، هو الذي جعلهم يعلنوا هذه الحرب. ليس من الآن، إنه من قديم أيها الأحباب، من الوقت الذي صرحت فيه تاتشر رئيس وزراء بريطانيا في حينها بأننا كنا أمام عدوين، أمام الشيوعية والإسلام. تخلصنا من الأول وبقي أمامنا الإسلام. من تلك اللحظات هناك مؤامرة، لقد اكتشف مسؤول باكستاني رفيع المستوى في الخارجية الباكستانية عن ملف حساس خطير يقول فيه بأن أمريكا منذ فترة طويلة تقدمت ومن خلال سفارتها بمشروع تريد بموجبه أن تساعدها باكستان في القضاء على أفغانستان وتدمير بنية طالبان وتنظيم ما يسمى القاعدة. إذا المخطط قديم وإنه مبرمج منذ زمن طويل، وجاءت الساعة التي تحركوا فيها. ولذلك الآن جميع أحرار العالم هم في خطر، جميع الشرفاء في خطر، جميع من رفع الرأس في خطر فرأسه سيبتر، جميع من يريد الإسلام الحق سيصنف على قوائم الإرهاب وسيدخل في دورة الشرذمة التي أغاظت أمريكا. فأمريكا حركت هندها وأساطيلها وأتباعها وأذنابها للتخلص من هؤلاء. إننا في هذه الفترة، في هذه اللحظات الحرجة، أحوج ما نحتاج إليه أيها الأحباب ترتيب أوراقنا العقائدية، ترتيب أفكارنا، حملنا للإسلام الحق واتخاذ الموقف الواحد الموحد اتجاه الأحداث الدوميات وعدم التشرذم. ولا نسمع لأولئك الذين يريدون أن يميعوا القضية وأن يضيعوا الحقيقة. إننا نريد حالة استنفار قصوى وحالة انتباه يعقبها حالة من الوعي والإدراك والفهم، ثم تترجم بحالة الانتماس في الأمة واتخاذ الموقف الواحد فالقرار الواحد، ثم الانطلاقة الواحدة لإيقاف هؤلاء عند حدودهم قبل أن يفتون كبارا وصغارا وقبل أن يمحون من على وجه الأرض. إن الأمر جد خطير، إن الدور قادم. الآن وضعت العراق على الخارطة ووضعوا الدائرة حولها، يريدون تمزيقها تسقيطها، يريدون أن تغزى العراق من الجنوب ومن الشمال وأن تمزق وأن تتحول إلى أكثر من منطقة ممزعة. أطمعوا الأردن بجزء منها وقالوا نعيد لك المجد الهاشمي والمملكة الهاشمية، وأطمعوا إيران بجزء منها وقال ادخلي وخذي مناطق الشيعة، وأطمعوا الأكراد بجزء منها وقال تحركوا وخذوا حقوقكم، وأطمعوا تركيا بجزء منها وقال نفذ مشروع الهلال الخصيب. ومتى ما نفذت في العراق فإن مشروع الهلال يضم سوريا أيضا، سيبدأ التنفيق لسوريا. إنهم يريدون الضرب لبنان، ولقد أطلقت أبشار وبقرار معلن واضح من رئيس في لبنان أن يفعل ما بدأ ونحن معه. هذه التصفية الدموية من خلال مختار فلسطين، ذاك الآب الحركات التي تتعقب كل الأحرار من حماس والجهاد وصفاء المقاومة المسلحة هناك، يريدون أن يريقوا الدم الفلسطينية بيد الفلسطينية، وأن يجعلوا إسرائيل في منع عن هذا ويحدثوها فتنة دامية أيها الأحباب. اليوم بدأت تحرك المكان الضارة هنا لتصويت المعارضة تحت ما يسمى الإرهاب والقضاء على كل إسلام هنا. هذه السماء بدأت الجيوش تحشد حولها ونظر قوة منها الطواقي الخضراء الأمريكية نظرت في مطار كاتيف وبدأت تتواصل بالمئات. ماذا يريدون أن يفعلوا هناك أيها الأحباب؟ نحن في خطر، الرمة في خطر، الأرض في خطر، الكراسي في خطر، الزعامات في خطر، القيادات في خطر، المنابر في خطر، الأعراض في خطر، الزراعة في خطر، الخطر يتفتر بالطريق ويقصده الظلام، وكل من يحاول أن يدرك هذه الحقيقة ومن يحدث بها ومن يظهرها والله خائن خائن. إنها جريمة نكراء، إنها جريمة خطرة بدأت تمارس علينا بأيدي بعض علمائنا وبعض شيوخنا بأيدي بعض من يتصل إلينا. إننا حينما نريد أن نحصل أنفسنا أيها الناس أن نتميز أن نعرف ونعي ما واجبنا أن نعلن نفاق ضد الآخرين، نحن بهذا نسمع يفضلون، نحن نثبت أمر الله، نحن بهذا نشد عاتبة تعبيدة، نحن نحافظ على أصولنا القرآنية والنبوية، نحن لا نريد أن نخون الله لأن الذي يكمل أن يخون الله من أجل المخلوق والله سيخون المخلوق ويبيعه مع شريرات. هذا الذي يجب أن يدركه القادة والسادة. إن الذي يكمل أن يخون الله سيخونكم، إن الذي يكمل أن يعبث بدينه سيعبث بأمن بلاده، إن الذي يقدم التناقضات على حساب عقيدته سيقدمها على حساب وطنه وأرضه. فانتبهوا، إن الذي يسرقكم هو الذي يحافظ على أصالته، إن الذي يحمي البلاد حقا ويحامي عنها ويحافظ عليها هو الذي يحيرها طريحة واضحة ربانية بينة. لا يقبل المساومة على دينه ولا على عقيدته ولا على طوابته. يجب أن نعقل ذلك، يجب أن ندرك. يا قادة العالم العربي والإسلامي، يا حكام البلاد في كل مكان، حافظوا على الشرفاء، لا تسمعوا لأمريكا، حافظوا على الشرفاء، حافظوا على الأحرار عشاق الموت. والله من سلاحكم الوحيد ضد أمريكا ونصرة أمريكا ونصرة إسرائيل وما تتفعل إسرائيل بكم قبل غيركم. يا حكام البلاد، يا شعوب الأرض، حافظوا على الأحرار، حافظوا على الغرباء، هم القنابل الوحيدة التي ستنفذ في وجوه الأولاد، ستحمي كراسي، ستحمي الحدود، ستحمي البلاد والأعراض والعباد. حافظوا عليهم، لا تصدقوا بأنهم يحملوا مشروع فتنة، لا تصدقوا بأنهم يمكن أن يوضوا مسلم الأرض الوحيدة، لا تصدقوا أنهم يمكن أن يمددوا مخطط تخريب في أرضها أو بلادها، لا تصدقوا. فوالله إن أمريكا سعت وراءهم وتريد قتلهم لأنهم هم الذين سيبنوا البلاد ووحدوها وهم يحملوا مشروعا أمتهم، وهم الخطر الوحيد على أمريكا في عقر دارها. إننا حينما نعلنها بهذا الوضوح ونعلنها بهذه القوة ونعلنها بهذه الصراحة ونؤكد من خلال كل ذلك بأننا يجب أن ننتبه لأخطر ما تمر به الأمة في هذه المرحلة. إنها فوضى في عقيدتها واختلال في فكرها، فلا تسمع لكل أفاك ولا لكل مخادع مهما كبرت عمامته. لا تسمعوا ورتبوا أوراقكم على منطلقات الكتاب والسنة. لا تميعوا الأمور، لا تميعوها، فإن هذا الذي سيحفظكم ويحافظ عليكم. وإني لأخشى قبل منبلغ الدجا طوفان نوح، يا أمة الإسلام هذا نهجنا، هذا صيرنا، لهذا خلقنا، ويجب أن نموت من أجله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فإذا جاء وقت الممات لله يجب أن نموت. وإن كل من يتردد أو يتأخر ما عرف الله ولا حمل الإسلام أبدا. فاتقوا الله واتركوا ما أنتم عليه من هذه الفوضى والتميع ومن هذه المتابعة الخبيثة الرخيصة في أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات. واعدوا أنفسكم للمفاصلة وارفعوا راية التوحيد بينة، واقموا الاسلام على انفسكم ورسلكم، وانتبه وانبه الى اسلامية الصور والاشكال، اسلامية الصور والاشكال، انها الان من اهم الامور التي يجب ان ننتبه عليها في بديل مسيرة التميز، فانتبهوا، واسأل الله ان نمضي سويا على طريق الحق. اللهم عجل لنا بشهادة في سبيلك، وألحقنا في كوكبة الصالحين المسلمين. اللهم ارزقنا نصرا على امريكا او موتا بصواريخها وقاذفاتها، ونعوذ بك ان نموت بسيات الذل والعار والخيانة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.